أن يبين أيضا مسألة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الهداية أعطاها فضلا منه، وإذا جعل الضلالة على هذا العبد فهذا عدلا منه، هذا عدل منه سبحانه وتعالى. الأمر يدور بين الفضل والعدل، الأمر يدور بين الفضل والعدل، فالهداية والتوفيق منه للعباد هي من باب الفضل، والإضلال والخذلان إنما يكون من باب العدل. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي من يشاء من العباد ويعصم ويعافي من يشاء من العباد فضلا منه، يعني يعطيهم الهداية ويعصمهم من الغواية والمعاصي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه. قال في الشرح: قال: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله. المعتزلة من عقائدهم الفاسدة أنهم يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وهذا من ضلالهم، ويظنون أنهم بذلك يعظمون ربهم، فيقولون أن الله لا يخلق الشر ولا يفعل الشر، والعبد الله هو الذي يخلق الشر ويفعل الشر، وعليه فالله تعالى لا يفعل إلا الخير. ثم كان لازم كلامهم أن هذا يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد. قالت المعتزلة: الهدى من الله، بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. قالت المعتزلة: الهدى من الله، بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، نسأل الله العافية. كما تعلمون أن للمعتزلة أصل فاسد، أن أفعال العباد مخلوقة لهم، أو مخلوقة لهم هم الذين يخلقونها يعني، وهذا كما كررنا أن المعتزلة هم مجوس هذه الأمة وهم القدرية الذين يقولون أن الله لا يخلق الشر، وعليه فإن العبد هو خالق الشر، وعلى ذلك فهم يجعلون للكون إلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. أما الذي يخلق الخير فهو الله، والذي يخلق الشر فهو العبد، وهم أسوأ من المجوس، لأن المجوس جعلوا للكون إلهين، وهم جعلوا للكون ملايين بل بلايين بل ربما أكثر، لأن كل مخلوق يكون إلها عند ذلك، لأنه يخلق أفعاله، فنعوذ بالله من هذا الضلال. وعليه أصلوا، فيقولون في الهداية والإضلال، أهل السنة يقولون أن الهداية من الله فضلا، والإضلال من الله عدلا، لأن الذي هداه الله تعالى إنما تفضل عليه وهداه وامتن عليه من باب فضله، والذي أضله حرمه ذلك وخذله وحرمه هدايته، وليس ذلك منه سبحانه وتعالى ظلما له، لأنه بيّن للإثنين طريق الهداية، بيّن للإثنين طريق الهداية. فعلم أن هذا سيكون ممن يكون من أهل الغواية فيعمل ويختار بعمل أهل الغواية ويختار فعل أهل الغواية وطريقتهم، فحرمه فضله، فحرمه وعامله بعدله، أي بين له طريق الهداية وهذا من عدله وتركه لنفسه. أما المؤمن بين له طريق الهداية ثم أعانه على ذلك. طبق الكلام حول هذه المسألة قبل ذلك، وضربنا مثالا على ذلك من أن الله تعالى لا يجب عليه الإعانة للكل، فإنه سبحانه وتعالى بين لهم الطريق، وأما إعانته لبعضهم فهذا منه فضلا، وحرمانه لبعضهم فهذا منه عدلا سبحانه وتعالى. وذلك كما هو المثال أنه لا يلزمني في إدلالي لك على الخير أن أعينك عليه، أليس كذلك؟ ضربنا أمثلة لو تذكرون، يعني لو قلت لك مثلا احفظ القرآن ففي القرآن خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وأخذت أرغبك في فعل هذا الخير، هل يلزم أن أحفظك أنا القرآن؟ يلزم ذلك؟ لا يلزم. قلت لك تصدق فإن الصدقة فيها كذا من الخير وكذا، هل يلزم أن أعطيك أنا مالا تتصدق به؟ لا يلزم. فهذا إن فعلته أنا فيكون مني فضلا، وأما إن لم أفعل فقد فعلت معك العدل، دللتك على طريق الخير. فهذا اعتقاد أهل السنة في مسألة الهدى والضلال. أما المعتزلة يقولون الهدى من الله بيان طريق الصواب، وهذا باطل ابتداء، وإن كان فيه جزء حق إن قاله هو ذا الهدى، إن ربنا يبين له طريق الصواب للعبد، وهذا غير كافي. كيف ذلك؟ ها؟ جزاك الله خيرا، بيان طريق الصواب وإعانة العبد على هذا الصواب، هذه الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يبين له طريق الصواب ويعينه على أن يسلك هذا الطريق. وإلا كم من الكفار بين لهم الرسل طريق الصواب ومع ذلك لم يهتدوا. إذن فليست الهداية مجرد بيان الايه؟ طريق الصواب، لا، الهداية من الله أن يبين طريق الصواب وأن يعين على ذلك. وهذا لتعرف أيها المؤمن أنك إن صليت أو زكيت أو فعلت مهما فعلت فكل ذلك من فضل الله، فتحمد الله على أن جعلك تصلي وأن جعلك تزكي وأن جعلك مؤمنا. كان من الممكن أن يدلك على الطريق ولا يعينك كما حرم الكافر من ذلك، لكن لما أعانك كان هذا منه سبحانه وتعالى فضل عليك. ولذلك لما قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، هذا خطأ، لأن طريق الصواب فقط أو بيان طريق الصواب فقط ليس كذلك، ليس هو الهدى. قالوا والإضلال تسمية العبد ضالا، قالوا الإضلال معناه من الله، يعني أن الإضلال من الله معنى ماذا؟ قالوا أن يسمي العبد ضالا. انظر، هداية أنه يبين طريق الصواب فقط، والإضلال إضلال للعبد أنه يسميه ضال. خذوا بالكم، هو ليه قالوا كده؟ طيب عشان العبد هو اللي خلق الضلالة وكذا وماذا، فربنا يسميه ضال بس، لكن ربنا لم يخلق هذا الشيء ونحو ذلك، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل، إذ أن الإضلال يكون بأن يحجب الله سبحانه وتعالى عنه طريق الهداية، وأن يتركه إلى الغواية، أن يتركه إلى الغواية، وذلك لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أن هذا لا يستحق الهداية، وأن هذه النفس الفرعونية أو نفس أبي لهب أبي جهل أو أبي لهب أو نحو ذلك، هذه النفس لا تستحق الهداية فحرمها، لأنها نفس خبيثة تحب الغواية والشهوات فحرمها سبحانه وتعالى هذا الفضل، وهو هداية، والتي هي بمعنى بيان طريق الصواب والإعانة على هذا الطريق. قال وحكمه تعالى على العبد، يقولون يعني أن وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وبيقولوا يعني إنه ربنا لما حكم على العبد بالضلال لم يكن هذا إلا بعد ما فعل العبد الضلال، هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأنهم ينفون أن الله يخلق أفعال العباد، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق فعل هذا العبد الضال، ولم يمنع هذا العبد الاختيار والإرادة، فأعطاه إرادة وأعطاه اختيارا، لكن هذا العبد كان عبدا خبيثا يحب طريق الغواية فسلك هذا الطريق. والدليل على ما قلناه قوله تعالى قال وهذا مبني على أصلهم الفاسد، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض، هذه حج عليهم. قال والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريق الصواب لأبي طالب، أليس كذلك؟ والآية نزلت في أبي طالب لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته كافرا، أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أبا طالب على الهداية ليل نهار، لكن الله حرم أبا طالب هذه الهداية لأن نفسه كانت خبيثة تحب الهواية والشرك، وإن كان فيها من الخير ما فيه، لكنها كانت تحب الغواية والشرك من جهة الكبر، فإنه استكبر أن يرجع عن دين آبائه برغم أنه يعلم أن دين محمدا صلى الله عليه وسلم هو الدين، أن دين محمد هو الدين الحق، فاستكبر وتمسك بعادات الآباء، وهذا في علم الله عز وجل قد سبق، ولذلك حرمه الغواية، حرمه الهداية وتركه لنفسه التي تختار الغواية. قال ولو كان الهدى بيان الطريق يعني فقط لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. قال وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ده دليل على أنه الهداية مش مجرد بيان الإيه؟ طريق الصواب، وإلا فطريق الصواب بيّنه الله للكل، لكن الكافر والفاجر حرم التوفيق، الكافر والفاجر حرم التوفيق، ولذلك قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وقال تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال ولو كان الهدى من الله البيان يعني البيان فقط وهو عام في كل نفس لما صح التقيد بالمشيئة، مش كده؟ لو كان الهدى مجرد البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقيد بالمشيئة، مش كده؟ ده التقيد بالمشيئة على ماذا؟ على أن هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. أيها قال وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فيه إرجاع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ذلك لما قال عمر رضي الله عنه يوما على المنبر: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. فقام رجل من النصارى كان يسمع عمر ومن رؤوس النصارى، فجعل يعترض على عمر، فسألهم عمر ماذا يقول. قالوا يقول: كيف يكون الإضلال وهذا ظلم من الله للعبد؟ قال عمر له: بل يضل ويدخلك النار، لأنك اخترت طريق الكفر فأنت حزين على ذلك. إنما لو أنك اخترت طريق الإيمان ما كان هذا الأمر يشق عليك. لماذا؟ لأن المؤمن إذا سمع ذلك قال: الحمد لله الذي هداني، أليس كذلك؟ إن هذا من فضل الله علي. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبرون عن ذلك حتى في أوقات يعني طرفهم ومرحهم، يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا، لأن هذا من فضل الله. ولذلك فالمؤمن إذا سمع هذا قال: الحمد لله الذي عافاني من الضلال ورزقني الهداية منه فضلا، ويعمل شكرا لله عز وجل، أليس كذلك؟ أما الكافر والفاجر، أي الكافر الفاجر، فإنه إذا سمع ذلك اعترض وقال: كيف ذلك؟ هذا ظلم للعبد. وذلك لفجره، إذ أنه لو كان في قلبه خير لقال: آمنت بالله حتى أكون من أهل الفضل، حتى أكون من أهل الهداية، آمنت بالله، وأحمد الله على أن وفقه لمعرفة ذلك قبل أن يموت. أي نعم. قال إذن، فهذا كله ملخصه أن الأمر يدور بين العدل والفضل، وأن الهداية فضل من الله، وأن الإضلال والغواية عدل من الله. قال الله عز وجل في أهل الغواية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وذلك لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنهم لا خير فيهم، فكتب عليهم الغواية والضلال عدلا منهم. وأما أهل الإيمان فإنه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الخير فوفقهم وأعانهم على هذا الخير وسلوك هذا الخير على الدوام. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وكلهم أي العباد يتقلبون في مشيئته، أي لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته، الكل يتقلب في مشيئته، ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله وعدله. قال: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال: فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد، أي هو محمود على هذا الفعل منه سبحانه وتعالى، لأنه علم أن هذه النفوس لا تستحق ذلك، وهذا فيه عدل منه، إذ أنه كيف يكون العامل الطائع كالعاصي الفاجر؟ فالحمد لله على عدله، والحمد لله على فضله. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، قال: فأتيت به على ترتيبه. يعني كلام الطحاوي في القدر بالفعل لو تلاحظون مفرق في فقرات مختلفة، والإمام ابن أبي العز الحنفي الشارح رحمه الله يسير مع كلام الحاوي، وفي كل مسألة يقول ما يتعلق بما أشار إليه، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله كما ذكرنا، فالأمر يدور بين الفضل والعدل. فالمؤمن يحمد الله على أن جعله من أهل الفضل. أنت كمؤمن أنت من أهل الفضل عليك، والكافر الله يعامله عدلا أيضا. ولذلك وجب على الكافر إذا سمع ذلك أن يفعل ماذا ويقول ماذا؟ آمنت بالله، ويبتغي أن يكون من أهل الفضل. أين قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد؟ قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قال الضد المخالف، والند المثل، يعني المثيل للإنسان. قال فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. هذه مسألة أخرى فيها رد على المعتزلة في هذه المسألة. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. إذا كان هناك خالق يخلق مع الله إذن فهناك ضد وهناك ند، فتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك، تنزه عن ذلك. أي نعم. ولذلك قال الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قال لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قال أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. لا راد لقضائه، لا يستطيع مخلوق أن يرد قضاء الله تعالى، ولا يتنافى ذلك مع ترغيب العبد في الدعاء إذا أصابه المكروه، وترغيب العبد في الدعاء بأن لا يصيبه المكروه، وأن يسأل ربه من القضاء ما يحبه. فهذا كله لا ينافيه ذلك، أي لا ينافيه القول لا راد لقضائه. وذلك لأنه سبحانه وتعالى في قضائه كتب كل ذلك، كتب أنه سينزل القضاء الفلاني بالعبد الفلاني، فيدعو ربه ويجتهد في الدعاء فيرفع عنه من القضاء ما يرفع. وهكذا كما ذكرنا في مسألة مد العمر، فإن الله تعالى جعل في الكتاب الذي عند الملائكة أن هذا العبد ينزل به البلاء، فإذا دعا وسأل واستغفر وأناب واسترجع وغير ذلك كتب الله له عنده أنه سيسترجع ويدعو وكذا وكذا، وكتب عند الملائكة أن إذا دعا عبدي فافعلوا له كذا، وإن لم يدعو فافعلوا له كذا. فكان الدعاء من الأسباب التي بها يدفع القضاء باعتبار الكتاب الذي عند الملائكة. قال ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قال آمنا بذلك كله، أيقنا أن كلا من عنده. هذه آخر عبارة في كلام الطحاوي رحمه الله في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، كما قال في أول الكلام: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا كله الذي قاله بعد ذلك يقول هنا: آمنا بذلك كله، أي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا لا يفنى ولا يبيد، كل ما سبق آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل ما جاء في الكتاب والسنة بما يدل عليه سبحانه وتعالى وعلى صفاته وأسمائه وما له من حقوق، كله آمنا به أنه من عند الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه. قال: أما الإيمان، أي قال في الشرح، قال: أما الإيمان، يشير إلى قوله آمنا. قال: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، يعني هناك قسم أو فصل مخصوص للكلام عن الإيمان من حيث المعنى ومن حيث مفهومه ومن حيث ما يتعلق به كله. قال: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من قر الماء في الحوض، أي استقر. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: أي كل كائن محدث من عند الله. هنا يقصد بقوله كلا معنى في الحقيقة هو أخص من المعنى الذي أشرنا إليه في بداية شرح هذه العبارة، وهو أنه يقول أن كل كائن محدث من عند الله، أي كل الخلق وكل الأفعال كلها خلقها الله، بخلاف ما تقول المعتزلة القدرية. هذا معنى قوله هنا: أي كل كائن محدث من عند الله. والحقيقة أن هذه العبارة الأولى أن تكون على كل ما سبق من كلامه حول الإيمان بالله تعالى: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. وهنا بدأ الإمام رحمه الله تعالى الكلام حول الركن الثاني من أركان الإيمان. وكما ذكرنا قبل ذلك في بداية شرح الكتاب أن الكتاب بداية من هذا المحل أو هذا الموضع سيقل فيه الكلام حول الرد على المتكلم، وإن كان لا ينعدم، لأن لهم في قضايا كثيرة ستأتي في الملائكة وفي الرسل وغيره لهم كلام أيضا، لكن أقل من الكلام في الصفات والكلام في الأسماء وغيرها. ولذلك فنقول لمن ربما كان يشق عليه الفهم في أول الكتاب هذا القسم بإذن الله تعالى، وما بعده سيكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا سيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا هنا؟ وهذا سؤال مطروح في الأذهان، لماذا لم يبدأ بالكلام الطحاوي مثلا بعد الإيمان بالله ويقول مثلا الكتب أو الرسل حتى، وإن رسل الله كذا أو نحو ذلك كما في الفقرات القادمة، بل بدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام رحمه الله تعالى كأنه يريد أن يبين لنا عظيم شهادة التوحيد، وأن الكلام عن الرسل مدخله الكلام من خلال الشهادة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يريد أن يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يتطرق إلى الكلام في الرسالة عموما للأنبياء. والكلام حول رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام مهم، وسيأتي عليه إن شاء الله التفصيل. قال في الشرح: قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، نبيه المصطفى المجتبى المرتضى، كله كلام متقارب المعنى يدل على تفضيل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقين، فإنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم على الصحيح من كلام العلماء حتى في مسألة الملائكة ونحو ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد أنا. أما أنه خير الخلق فهو أفضل من العرش وأفضل من الكعبة وأفضل من الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. والاصطفاء له صلى الله عليه وسلم كان أعلى درجات الاصطفاء، والاجتباء له صلى الله عليه وسلم كان أعلى درجات الاجتباء. فالله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه، واصطفاه سبحانه وتعالى على ما كان عليه خير مخلوق وخير إنسان. ولذلك أنت سترى من خلال الكلام ما يتعلق بهديه وسيرته. فعلى سبيل المثال، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر أمته قدرا وأكبر الناس والخلق، لكن باعتبار مسألة الكبراء في أممهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لو من هذا الاعتبار كبير أمته، فإن سيرته لما نقلت إلى أمته ما نقلت بيده هو صلى الله عليه وسلم، ما كتبها محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كتبوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هم من كانوا حوله. لقد كتبت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بيد من كانوا حوله، بل كتبت بيد أو لسان بتعبير أدق بعض من كانوا يعادونه. إن أعداء محمد صلى الله عليه وسلم شهدوا له سواء في أيام كفرهم أو أيام إسلامهم، بل بعضهم الذي ماتوا على الكفر كانوا يشهدون له بأنه هو النبي والصادق وصاحب الخلق والدين والهدي وكذا وغير ذلك. وسترى ما يكون من حوار هرقل مع أبي سفيان وغيرهم من أهل الكفر الذين شهدوا بمكانة محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكرت وكتبت وسجلت ليس فيها شيء واحد صغير كان أو كبير يقبح في محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لما نقلت سيرته نقلت من الداخل والخارج ومن كل مكان، نقلت إلى أمته أدق ما نقلت سيرة رجل أو إنسان، حتى نقل عنه أدق تفاصيل حياته وهو في الخلاء يقضي حاجته، وهو مع أهله في الفراش، وهو يلبس وهو يخلع وهو كذا وهو كذا، أدق تفاصيل حياته ذكرت في سيرته وحكاية حياته، بخلاف الكبراء الآخرين أكثرهم إن لم يكونوا جميعا يكتبون السيرة أي سيرتهم بأيديهم، هم الذين يكتبون سيرتهم. ومعلوم أن الإنسان إذا كتب لن يشين نفسه أبدا، وخصوصا إذا لم يكن من أهل الإيمان لن يشين نفسه، ولو أن هناك موقف يشينه سيحاول أن يجد له برمجة وإنجاز التعبير سيناريو يخرج به عن الإشانة التي تلحقه إذا اطلع الناس على ذلك. كذلك أيضا ما علم سيرة إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها شيء من الخلل، حتى الصحابة رضي الله عنه فالمعصية تجري عليه وقع منهم الذنب لكن لم تقع منهم الفواحش في مجتمعهم إلا على سبيل أحد الأحوال. أما غيرهم فسيرتهم لما ذكرت ما علمه الناس فيه من القبيح ما يكفي لردهم، فكيف بالذي طفي علمنا الناس؟ على سبيل المثال الزوجات مثلا، زوجات تخرج الأسرار، تخرج الأسرار. زوجات محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا أدق أسرار حياة محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن ما كانت من حياة الإنسان. انظر، ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هداية للبشر، ومنهج سلوك، ومنهج حياة، ومنهج دعوة. وده موضوع كبير جدا، منهج دعوة ده موضوع كبير جدا، تقرأه من خلال حياته الدعوية إلى يوم أن مات، من يوم أن بعث إلى يوم أن مات صلى الله عليه وسلم. ما هذا وما وقف وما نام برغم كل أنواع العقبات التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فمع ذلك لم يمتنع ويتوقف ويعجز، بل كان صلى الله عليه وسلم مستعينا بالله، سالكا طريق الدين والدعوة والهداية للبشرية برغم كل ما يلقاه من العقبات والصد وغير ذلك. ولذلك ما أعظم أن تطلع وتتعرف على ما يجب أن تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت السيرة مع كلام العلماء في عقيدتنا في محمد صلى الله عليه وسلم ولو إجمالا واجب على المسلم أن يتعرف عليه، لأن هذا من باب الإيمان بالرسل وهو ركن من أركان الدين. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضله. كان في الحقيقة عظيم جدا، وذلك إشارة إلى قول الطحاوي وأن محمدا عبده، عبده مقام العبودية. لذلك يقول: اعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم هو مقام العبودية. ولذلك ما وصف عبد من العباد بمثل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية، تجد هذا كثيرا في كتاب الله عز وجل في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وتطلق في الكتاب: سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله، فهذا أيضا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما أطلق في الكتاب: أليس الله بكاف عبده. وكل ذلك إنما يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كثيرا من الجهلة يظنون أن كلمات الثناء والتعظيم الأخرى أفضل، كانحراف وعروج الصوفية عن لفظ العبودية إلى ألفاظ أخرى، اللهم صل على حضرة النبي مثلا، ويستنكف أن يقول اللهم صل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أو على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ويستنكف أن يقول اللهم صل على وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن سيدنا محمدا مثلا عبده ورسوله. هو يظن أن هذا المقام مقام إقلال من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول وأن محمدا، هذا المقام في الصلاة مقام رفعة له صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله، لأنك في لقاء مع الله وثناء على الله، فإذا أثنيت على الله وذكرت عبودية محمد صلى الله عليه وسلم رفعت محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا عظمت محمدا صلى الله عليه وسلم مع تعظيم الله عز وجل بالسيادة هذا لا يليق، إنما تعظم محمدا مع ذكر الله به مقام العبودية لله وحده سبحانه. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: إنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذكره بمقام العبودية. قال: فحصلت له تلك المرتبة تكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، قال: لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله، يعني كل معطوف على أول عبارة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فقال هنا إن، قال: وإن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. مسألة مهمة. يقول: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، المتكلمة يتكلمون أيضا بكلام فيه نظر في مسألة النبوة، وهم بذلك ظنوا أنهم يعني يسلكون طريق الحق والخير في الرد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة، وذلك لأن الفلاسفة ينكرون النبوة، فلاسفة ينكرون أمر النبوة، ويقولون ليس للناس حاجة للأنبياء، فالعقول كافية لذلك. هذا كلام الفلاسفة، أن الناس ليسوا في حاجة لأنبياء. فلما قام المتكلمة من أهل الملة، من أهل الإسلام، لما قام المتكلمة يردون على الفلاسفة، قاموا يردون ردا معوجا، فقالوا مثل ما يقع فيه كثير من الناس من علماء الإسلام في هذا الزمان في بعض المسائل أيضا في الرد على من يطعن فيها. فقال المتكلمة ردا على الفلاسفة في إنكارهم النبوة، قالوا: لا، النبوة ثابتة، وأخذوا يدللون عليها بالمعجزات فقط فقط. وهذا معنى قول الشارح: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، ولكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. وقعوا في مصيبة أخرى، يعني لما قاموا يردون على المتكلمة على الفلاسفة ويقولون النبوة ثابتة، وثابتة بماذا؟ بالمعجزات. أنكروا المعجزات في حق من؟ بحق غير الأنبياء، اللي هي بتسمى عند أهل السنة به الكرامات، خوارق العادات يعني. فبالتالي المعتزلة والمتكلمة ينكرون الكرامات. لماذا؟ لأن خرق العادات عندهم لا يكون إلا لمن؟ الأنبياء فقط. فينكرون الكرامات وينكرون كذلك السحر، لأن السحر فيه شيء من خرق العادات مع اختلاف يعني العلماء في المسألة، هل السحر يغير الحقائق أم أنه تخيل ونحو ذلك، ويأتي في محله إن شاء الله. وعليه أنكروا مسألة الكرامات وخرق العادات في حق غير الأنبياء، وكان ذلك معها مسألة السحر. قال: وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، فأنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب، ولعلنا ونحن نتكلم أشرنا إلى أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وهي طريقة الرد على الذين يكذبون بقضايا إسلامية بطريقة عقلية أكثر منها شرعية. فالمتكلمة هنا قاموا يردون عليهم بطريقة عقلية، أهي المعجزات أهي، ويعني يثبتونها من باب المادة التي يردون عليهم بها. كذلك يفعله بعضهم كما ذكرنا في بعض القضايا الإسلامية، يعني على سبيل المثال المستشرقون والغرب يهاجمون الإسلام ويقولون الإسلام دين القتل ودين السيف ودين لا يعرف إلا القتل والسيف ونحو ذلك. فيقوم بعض هؤلاء من باب هزيمة نفسية يقعون في خطأ شديد للرد عليهم، فيقومون فيقولون لا، الإسلام ليس دين السيف ولا القتل. طيب كويس، يقول الإسلام لم يعرف السيف إلا في الرد على الذي اعتدى عليه، الإسلام لم يعرف السيف إلا في الرد على المعتدي. هذا باطل، هذا باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عفوا مني لما أموالهم وحسابهم. هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أن في ذلك خير. لا يمنع أن هناك بعض الوقائع كانت من باب الرد والدفع، لا يمنع أن هذا كان من باب الدفع في بعض الأحوال، يعني الإسلام لم يقاتل في بعض الأحوال إلا من باب الإيه؟ الدفع. لكن هل هذا معناه أنه ليس في الإسلام أن الإسلام يبادئ الكفار؟ هذا باطل، هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بل وكذلك هذا فيه خذلان والعياذ بالله وتضعيف لشوكة الإسلام. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. لا يمنع أن المعجزات دليل صحيح على النبوة، ده من أدلة النبوة. بل هناك كتاب ألفه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى سماه دلائل النبوة، فيه أكثر الأدلة كلام حول المعجزات. لا يمنع أن المعجزات دليل من دلائل النبوة، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين أو أكذب الكاذبين. يعني النبوة قد يدعيها الكذاب كذلك. قال: ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يقول: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لو كانت المسألة المعجزات فقط، لا، ليس هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن النبوة مقام عظيم، وقد يدعيه كذلك بعض الكاذبين، لكن هذا لا يلتبس إلا على الجاهل. مقام النبوة مقام واضح بين، لا يلتبس إلا على الجاهل. لماذا؟ لما للنبي من علامات وأحوال تدل على صدقه، وللدعي أحوال تدل على كذبه. يعني على سبيل المثال لما قام اسمه المجرم هذا الكذاب سيلمة الكذاب يدعي أنه، فكان من السبل التي اتبعها للتغرير أنه عنده قرآن كقرآن محمد. مش معنى محمد يعني يجي لكم قرآن، أنا كذلك عندي قرآن، وأخذ يؤلف قرآنا على ما سماه هو كتابه وأخذ يؤلفه. فبغض النظر عن التخبط والركاكة وسوء العبارة، أنه ابتداء أخذه على نفس قافية القرآن في بعض المواضع، مما يدل على أنه احتاج إلى ما عند محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال يعني أخذ يقول في بعض الكلمات والعاجنات عاجزة والخابزات خبزة، على سياق والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، انظر ويا نقنق يا نقنقين لا تنقنقين مش عارف ايه. فانظر الى يعني هل هذا يخفى على انسان عنده عقل وعنده فهم؟ والا كان اللي خلف مسيلمه كانوا شويه منتفعين، كان من وراء مسيلمه يعلمون كذب مسيلمه، لكنهم قاموا خلفه عصبيه وقوميه ومنفعه. ما يصحش ان بني يمامه ولا كان اسمهم ايه بنو حنيفه ان هم يتفرقوا، وان مسيلمه كان فيهم كبير ومثقف وعالم وما قدر ونحو ذلك، خلاص سندوه في قضيته ولا ينبغي لكم ان يعني تخذلوه، برغم انهم يعرفون كبيرا. فنريد ان نقول من هذا ان الصادق اذا ان النبي اذا جاء بالنبوه لا يخفى أمره على من عنده عقل وعنده فهم، فضلا عن قلب ودين. وأما الدعي فلا يخفى كذلك أمره ولو على بعض الكفر. ألم يقل حيي بن أخطب لما خرج يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فخرج ومعه أخوه أبو ياسر، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها صفية، وكانت في بيت أبيها يومئذ لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرج أبي يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه عمي أبو ياسر، وكنت أحب أولادهما إليهم، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه في أول النهار ينظر أمره، قالت فلم يرجع إلا آخر النهار، فجاء يجراني أرجلهما وعلتهما علىهما الغم والهم، فلما جئت إليهما فما بش إلي واحد منهم، ما فيش ولا حتى بصلي على العادة. فقال عمي أبو ياسر لأبي، قال أهو هو؟ قال نعم هو هو، يعني يقصد هو الذي في كتابنا. قال هو هو. قال تعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. أعوذ بالله. فهو يعرف أنه النبي لأن النبي علاماته وأحواله تدل عليه، لكن كبرا منه وحقدا والعياذ بالله كره ذلك. قال وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين كذبه من وجوه كثيرة. يعني على سبيل المثال مسيلمة أو سجاح أو مختار الثقفي أو نحو ذلك، فأحوالهم الظاهرة حتى تدل عليه من فساد السلوك ونحو ذلك والعياذ بالله، وأكل أموال الناس والعياذ بالله، الأفعال الفواحش ويعرف عنهم ذلك. هذه مثلا سورة من السور. قال صادق ضده بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لأن الحق واحد، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. نسأل الله العافية. صدق مستلزم للبر، يعني كل ما كان الإنسان صادقا كل ما كان دليلا هذا على حسن خلقه وعلى أنه على دين وبر. نعم. وكلما كان كثير الكذب كلما كان هذا دليلا على سوء خلقه وكونه على الفساد والفجور، ولهذا لأن الكذب يغير الحقائق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يعني اللي بيدعي النبوة بيدعي اللي بينزل عليه وحي، والحقيقة أنه ينزل عليه شياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الكهان ونحوهم أي الشعراء والكهان والمنجمون ونحو ذلك، هؤلاء كلهم كذبهم يظهر ولو اختلط هذا الكلام بشيء من الصدق، كما يقول قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، يعني إنما هو عن شيطان. تنمتوا؟ قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعد قدرك، فلم تعد قدرك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خبأ في نفسه صورة الدخان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في ابن صياد أنه هو الدجال في وقت من الأوقات قبل أن يخبر بأمر الدجال الأخير، وأن الدجال ليس هو ابن صياد وإنما هو في جزيرة من جزائر البحور على الوصف الذي جاء في حديث تميم الداري. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ في نفسه خبأ، وقال لابن صياد إني خبأت لك خبيئة فأخبرني، وكان قد خبأ في نفسه صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فلما قال له ذلك قال ابن صياد الدخ ولم يكملها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعد قدرك. اخسأ يعني تصاغر وتحاقر، فلم تعد قدرك. لكن من أين أتى ابن صياد بهذا الجزء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خبأ سورة الدخان، قال الدخ ولم يكمل. فهذا يدل على أن بعض المنجمين والسحرة والكهان ونحو ذلك قد يسترق الجن لهم السمع بشيء من الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه الجن بالكلمة من الصدق فيجعل عليها 100 كذبة فيقولها في الناس فيترك الناس كل الكذب ويأخذون الصدق ويقولون قال صدقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم المصيات يأتيني صادق وكاذب. هو نفسه يعترف عن نفسه يأتيني صادق وكاذب. والأنبياء لا يأتيهم إلا الصدق. وقال أي أرى عرشا على الماء ذلك هو عرش الشيطان. ابن صياد كان يأتيه شيطان في صورة يعني أو في صورة مجملة إن كأنه ملك يعني وجايب له الوحي وجايب ويرى في ذات الوقت عرش الشيطان لأنه لابد تظهر عليه علامات الكذب. قال وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. الشاعر والكاهن له علامات تدل على كذبه. ولذلك لما اجتمع أهل مكة في السنة الثالثة أو في أوائل السنة الرابعة من البعثة لما اجتمعوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فكان موسم الحج قد اقترب فجعلوا يقولون لابد أن نقول في محمد قولا لا نختلف عليه حتى لا يكذب بعضنا بعضا ويرد بعضنا قول بعض فيعني لا يكون لذلك أثر في الناس. حديث جيل بالكعبة في موسم الحج ماذا نقول في محمد؟ جلسوا وعملوا مجلس كبير فقال بعضهم نقول فيه مجنون. فقال أبو الوليد بن المغيرة قال لا لقد رأينا المجانين وأفعالهم ونحو ذلك وهو لا يفعل ذلك. قالوا نقول فيه شاعر. قال لقد سمعنا الشعراء وعرفنا الشعر بأنواعه وهو لا يقول ذلك. قالوا نقول فيه كاهن. قال قد رأينا الكهنة وما هم عليه وكذا وكذا وهو لا يفعل ذلك. قالوا نقول ساحر. قال رأينا السحر وما هم عليه وهو لا يفعل ذلك. إن كل واحد من دله علامات تدل عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس عند هذه العلامات احتاروا. فكان في النهاية إبليس ألقى في رأس هذا المجرم اللي هو كان كبير فيهم أو الوليد بن المغيرة ألقى في نفسه أن يقول فيه نقول فيه يقول قول السحر كأنه عايز يقول كده حتة بين الاثنين يعني ليس هو أصله في الأصل ساحر لكنه بيتكلم كلام سحر فرق به بين المرء وأبيه والابن وأخيه الأخ وأخيه والمرأة وزوجها وهكذا. وبعدين يستغلوا شوية شبهات بقى فأتوا بهذه الشبهات. كل ما يدخل حد إلى مكة يقولون لا تسمعوا لمحمد إنه يقول قول السحر يفرق به وكذا وكذا. ثم انظروا إلى سعد بن مالك انظروا إلى مصعب بن عمير. سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص كان بارا بأمه وكان مشهورا بذلك في العرب. سعد بن مالك قال لأمه سعد بن مالك على فكرة البتاعة نفسها اللي هي النبرة بتاعت رنة التليفون دي يعني فيها نظر فيها نظر من أكثر من جهة يعني فالأخ اللي غيرها أحسن. سعد بن مالك رضي الله عنه كان يعرف عنه أنه بارا بأمه وكان يعرف ذلك في العرب ولذلك استغلوا هذه الشبهة. سعد الذي كان يحب أمه فجأة ترك أمه لأجل الإيمان قالوا بس محمد سحر. خلاصة الكلام أن الساحر أو المدعي عموما أو الدعي عموما تظهر عليه علامات الكذب. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته لقيه أعرابي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقيه وكان أعرابيا مسالما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فأخبره أنه محمد ابن عبد المطلب. قال: أنت الذي يقولون فيك كذاب، يقولون عنك كذاب؟ قال: أنا الذي يزعمون أني كذاب. قال: والله ليس وجهك بوجه كذاب. سبحان الله العظيم، علامات بس ليه الوجه، رجل عنده فطرة بس سليم. قال: والله وجهك ليس بوجه كذاب. وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. قال: حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.